وبعد كده هشدد، اكيد هشدد القاف. طبعا ما دام شددت القاف يبقى لازم افتح اللام، دي قواعد اللغة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال لك ويلقاه مشددا كفى. الكفى، الكاف دي رمز مين؟ رمز ابن عامر، ابن عامر الشامي. يقول ايه؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، بالضم مع التشديد. بقيت القراء يبقى عكس الضم الفتح وعكس التشديد التخفيف. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تمام؟ بعد كده بيقول ايه؟ كفى يبلغن امدده واكسر، يبلغن امدده واكسر شمردلا. اما يبلغ، اما يبلغن عندك الكبر. قال لك امدده واكسر، اهي هعمل ايه؟ همدها واكسر، تبقى اما يب همد الغين واكسر النون. اما يبلغاني، من اللي قرأ بهذه القراءه بالضم امدده واكسر بالمد، هزود حرف المد واكسر النون، قال لك شمردلة. شمردلة دي الشين رمز مين؟ حمزة والكسائي. تمام؟ يبقى أنا عندي حمزة والكسائي، اقرأوا بالمد مع الكسر، إما يبلغاني. تمام؟ وبعد كده قال لك وعن كلهم شدد، يعني عن كل القراء أشدد الإيه؟ أشدد النون. يبقى أنا عندي هنا قال لك عن كلهم شدد، عن كل القراء شدد الإيه؟ النون. يبقى انا الاقي القراءتين يقرأوا ازاي؟ حمزه والكسائي بالمد مع الكسر مع التشديد، لانه قال لي شدد عن كله. يبقى اما يبلغان عندك الكبر، ما دام هشدد يبقى لازم امد المد مد مشبع للتخلص من التقاء الساكنين. اما يبلغان عندك الكبر، ده مين؟ ده حمزه والكسائي. بقيت القراء بدون مد مع الفتح، ما هو عكس الكسر الفتح، قال لك امدده واكسر، يبقى ده يبقى بقيه القراء يقرأوا بالفتح مع التشديد. اما يبلغن عندك الكبر. واضح؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ لا تمام. طيب بعد كده بيقول لك وفى اف كلها بفتح، وفى اف كلها بفتح عندما كفءا. اف فلا تقل لهما أفي كلها، يعني في المواضع كلها في القرآن الكريم. الموضع الثاني في سورة إيه؟ في موضع في سورة الأحقاف، والذي قال لوالديه أفي لكما، والموضع في سورة الأنبياء أفي لكم ولما تعبدون من دون الله. وفى أفي كلها يعني حيث وقعت. قال لك بفتح دنا كفأ. دنا كفأ دول مين؟ الدال رمز ابن كثير، كفأ الكاف رمز ابن عامر، ابن عامر وابن كثير يقرأوا بفتح الايه؟ الفاء، تبقى أفا. فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. والذي قال لوالديه أف لكما، ده مين؟ دنا كفأ اللي هم مين؟ ابن كثير وابن عامر. بعد كده قال لك ونون على اعتلاء، نون على اعتلاء، على اعتلاء، العين رمز حفص والهمزة رمز نافع. نافع وحفص يقرأوا أف. طبعا هو قال لك اللي قرأ بالفتح مين؟ او بفتح من ابن كثير وابن عامر، بقيه القراء يقرأوا بالكسر. يبقى انا عندي نافع حفص وابن عامر ممن يقرؤون بالكسر. قال لك ونون، ونون يبقى انا هقرأ لحفص وابن حفص ونافع بالكسر مع التنوين، حفص ونافع بالايه؟ بالتنوين. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف ولا تنوين، اف لكم ولما تعبدون من دون الله. والذي قال لوالديه أف لكما،

خلافك فافتح. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ألا خلافك فافتح. خلافك أهي الخاء المكسورة هفتح. خلافك فافتح مع سكون، يبقى أنا هسكن الإيه؟ المفتوح. خلافك مع سكن الله. قال لك وقصره، قصر هنا يعني حذف المد، يبقى هنزل الفاء زي ما هي. تمام. مين اللي قرأ القراءة دي؟ قال لك سما صف، سما اللي هو ابن نافع وابن كثير وابو عمرو، وصيف الصاد رمز شعبة. وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. خلفك إلا قليلا. وبقية القراء يقرأها إزاي؟ بالكسر مكان الفتح الكسر، والسكون عكس الفتح، وعكس القصر المد. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. تمام؟ واضح؟ يبقى أنا عن نافع بن كثير وأبو عمرو وشعبة يقولوا وإذا لا يلبثون خلفك، والباقي يقول خلافك. بعد كده قال لك نأى آخر معا همزه ملا أعرض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ونأى بجانبه، ونأى بجانبه. قال لك نأى أعرض ونأى بجانبه، دي جت مرتين، مرة في الإسراء ومرة فصلت. قال لك نأى أخر معا، معا يعني في الموضعين، يعني الحكم اللي ينطبق على سورة الإسراء ينطبق على سورة فصلة. قال لك أخر همزه، يعني إيه أخر؟ يعني خلي الهمزة هي اللي في الآخر، تبقى إيه؟ أعرض أهي، الواو زي ما هي والنون زي ما هي. قال لك أخر الهمزة يعني هاتها في الآخر، يعني خليها بعد الإيه؟ بعد الألف. مولى، مولى الميم ده رمز مين؟ ابن زكوان. يبقى انا عندي ابن زكوان قرأ بتأخير الهمزة يقول ايه؟ واذا انعمنا على الانسان اعرض وناء بجانبه. وناء بجانبه طبعا بقت مد متصل، اربع حركات، وناء بجانبه في الموضعين، سورة الاسراء وسورة فصلة. بقيت القراء يقرأوها ازاي؟ يقدم الهمزة اعرض وناء بجانبه، وتبقى مد فيها مد بدل. تمام؟ يبقى أنا عندي ابن زكوان يقول وناء بجانبه في الموضعين، وبقية القراء يقولوا وناء بجانبه. طبعا فيها إمالات سواء في النون أو في الهمزة، فخدناها في باب الإيه؟ الفتح والإمالة وبين اللفظين، مش هتكلم عليها الوقت عشان ما نضيعش الوقت. بعد كده بيقول إيه؟ البيت اللي بعد كده بيقول إيه؟ تفجر في الأولى كتقتل ثابت، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قال لك تفجر في الأولى، لأن تفجر دي جت مرة تاني، يبقى هو الكلام هنا على الموضع الإيه؟ الأولاني. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من نخيل وعنب فتفجر الأنهار. الموضع التاني ده مفيش كلام عليه، اللي هو فتفجر الأنهار، احنا بنتكلم على تفجر لنا اللي بعدها لنا. قال له قال لك إيه؟ تفجر في الأولى، يعني الموضع الإيه؟ الأولاني، لكن الموضع التاني مش معانا، اللي معنا الموضع الاولاني. قال لك تفجر في الاولى يعني الموضع الاول. قال لك كتقتل يعني على وزن تقتل، تقتل. خلي تفجر دي على وزن تقتل، تقتل يعني ايه؟ خليها التاء يبقى بنفس الحركات، يبقى هقرا الفاء المفتوحه دي هخليها ايه؟ ساكنه على وزن تقتل، والجيم المشددة المكسورة هخليها مضمومة، والراء هخليها مفتوحة على وزن تقتل، تفجر يبقى ايه؟ تقتل يبقى تفجر. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. من اللي قرأ تفجر على وزن تقتل؟ قال لك ثابت. الثاء رمز مين؟ عاصم وحمزة والكسائي. تمام؟ عاصم وحمزة وكسائي الكوفيون يقرأوا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا على وزن تقتل بالتخفيف. بقية القراء يقرأوها إيه؟ تفجر، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. واضحة؟ نعم. طيب أمال التانية، إحنا الكلام هنا على إيه؟ على تفجر في الأولى الموضع الأولاني. طب الموضع التاني اتفق القراء فيه على التشديد، فتفجر الأنهار خلالنا خلالها تفجيرا. يبقى الموضع الثاني في اتفاق، الكلام هنا في الخلاف على الموضع الأولاني، حتى تفجر لنا بقية القراء، والكوفيون يقولوا حتى تفجر لنا على وزن إيه؟ تقتل. بعد كده بقول لك وعم مدى كسفا بتحريكه ولا أولى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. بيقول لك وعم كسفا عم، قال لك وعم ندى، عم ده اللي هو نافع وابن عامر، وندى اللي هو مين؟ عاصم. كسفا بتحريكه، وسكت. التحريك المطلق هو ايه؟ هو الفتح، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الايه؟ الفتح. يبقى انا حرك الساكن بالفتح. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. يبقى انا عندي نافع وابن عامر وعاصم يقولوا كسفا بالفتح، بقيت القراء بالسكون، تمام؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. واضح؟ بعد كده بيقول لك وفي سبأ حفص، وفي سبأ حفص كسفا، دي جت في صورة سبأ. موضع سبأ بيقول ايه؟ او نسقط عليهم كسفا من السماء، دي صورة سبأ. خلاص؟ مع الشعراء قل، موضع الشعراء، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال لك وفي سبأ حفص مع الشعراء قل. من اللي قرأ حفص، من اللي قرأ موضعين بتوع سبأ والشعراء بالتحريك؟ كسافا حفص فقط. وفي سبأ حفص مع الشعراء قل، يبقى موضع سبأ وموضع الشعراء اقرأهم بالتحريك مين؟ حفص فقط. إن أو نسقط عليهم كسفا من السماء، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. الموضعين دول اللي فتحهم حفص، وبقيت القراء يقرأهم بالإيه؟ بالسكون. فأسقط علينا كسفا إن نشأ نقصف بهم الأرض، أو نسقط عليهم كسفا من السماء. واضحة؟ بعد كده بيقول لك ايه؟ وفي الروم سك ليس بالخلف مشكله. كسفا دي جت كمان مره في سوره الروم. سوره الروم ايه؟ بتقول ايه؟ الايه بتقول ايه؟ ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، ويجعله كسفا. قال لك وفي الروم سكن، يبقى هو هنا عكس الترجمة، حسكن موضع الروم كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. من اللي قرأ موضع سورة الروم بالإسكان؟ قال لك ليس بالخلف مشكلة، ليس مشكلة، اللام رمز هشام والميم رمز ابن زكوان، بس طبعا هشام بخلف، ليس بالخلف، يبقى هشام بالخلف، ومشكلة ما جابش عليه خلف، يبقى مشكلة ابن زكوان بدون خلف. يبقى انا عندي هشام في موضع سورة الروم له الوجهان بالسكون، وله خلف، له وجه اخر كبقية القراء يقول ايه؟ ويجعله كسفا. وابن زكوان يقولها ازاي؟ بالسكون، ويجعله كسفا، وده الوجه التاني لهشام. يبقى انا عندي موضع الروم يقرأه ابن زكوان بالإسكان قولا واحدا، وبقيت وهشام يقرأه بالإسكان بخلف، يعني له الإسكان وله الفتح، وبقيت القراء يقرأه بالتحريك اللي هو التحريك بالفتح، يقولوا إيه؟ ويجعله كسفا. واضح؟ تمام. بيقول إيه بقى؟ تقريبا ده البيت الأخير بيقول إيه؟ وقل قال لولا كيف دار، وقل قال لولا، قال لولا دي اللي بتقول إيه؟ قال الاولى، يعني لان قال جت مرتين في السوره ديت. اول قال في الربع قال لك اللي قال، وقل قال لولا، قل سبحانه